اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، واليوم هو اليوم 24 من شهر صفر الخير عام 39,400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الحيض والنفاس. من الطريف إخواني أن كثيرا من الناس يستهزئون بالعلماء ويقولون ما هؤلاء إلا فقهاء الحيض والنفاس، فإذا حاضت امرأة أحدهم لم يدري ما يصنع، ولا كيف ترقع صلاتها ولا صيامها، ولا كيف تفعل إن رأت الصفرة والكدرة، ولا كيف تفعل إن تقطع حيضها أو نفاسها، ولا كيف تصنع إن بقي نفاسها مدة ثم رجع ثانية. هذه الأحوال كلها هذه أحكام شرعية ينبني عليها أعظم العبادات وهي الصلاة. فالاستهزاء بباب عظيم من أبواب الفقه الإسلامي هذا ليس من شيمة أهل الدين، وليس من شيمة من يتقي الله سبحانه وتعالى. فكتاب الحيض والنفاس هو باب من أبواب كتاب الطهارة، يجب على كل مسلم أن يتعلمه. بالنسبة للنساء فهو فرض عين عليهن، وبالنسبة للرجال فهو فرض كفاية، وقد يصبح فرض عين على الرجل الذي يجب عليه أن يعلم أحكامه مع زوجته وما إلى ذلك. ولذلك ذكر هذه المسألة الإمام الأخدري رحمه الله في مختصره، وأطال فيها وفصل فيها بما لم يفصله حتى يعني أبو الحسن في العزية. بعض المتون السابقة لم تذكر هذا الباب أو لم تفصل فيه كما فعل ابن عاشر. ابن عاشر يعني باب مسائل الحيض والنفاس لم يتطرق إليها، والعشماوي أيضا لم يعني يفصل فيها أو يذكر فيها تفاصيل. الأخضري نظرا لأنه يتحدث عن فروض الأعيان ذكر فيها مسائل مهمة، ولذلك جل المسائل التي ذكرها الأخضري رحمه الله كأننا سنعيد ذكرها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. والذي ذكره هنا سبحان الله لعله أكثر تفصيلا مما سيذكره بعد ذلك ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة. فابن أبي زيد ترك بعض المسائل التي ذكرها أبو الحسن في العزية، ولذلك قلت لكم إن هذه المتون يكمل بعضها بعضا إلى أن نصل إلى المتون الكبرى، عندئذ فإنها يعني لا تترك شاذة ولا فاذة إلا ذكرتها. فلنقرأ أولا كلام الشيخ رحمه الله، ثم بعد ذلك نرجع ثانية شارحين لما ذكره. قال رحمه الله: فصل. الحيض هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة، يعني أن الحيض هو الدم الطبيعي الذي يرخيه الرحم ويخرج من فرج المرأة البالغ، ويقال من تحمل عادة وهي ما بين 9 سنوات إلى 50 سنة. فاتفق العلماء على أن البنت إذا رأت الدم قبل 9 سنوات فإنها لا تعد حائضة، لأنه يستحيل أن تحيض البنت في أقل من 9 سنوات. وأقل ما علم من البنات أنه لا يحض فيه هو 9 سنوات. قد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن نساء تهامة من أسرع النساء حيضا، يعني وتهامة هي المنطقة الحجازية تقع من أعلى الحجاز إلى اليمن، كل هذا الساحل يسمى بلاد تهامة، إنه ساحل يعني منطقة منحدرة ويليها السرات وهي المناطق العالية في جبال السروات في الحجاز وتمتد إلى اليمن، ولذلك لقب النبي صلى الله عليه وسلم بالتهامي لأنه يدخل يعني مكة قريبة من تهامة، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تهامة. قال إن أسرع النساء حيضا نساء تهامة، وقد رأيت فتاة في 21 من عمرها وهي جدة. يقول الإمام الشافعي إنه رأى فتاة في 21 من عمرها وهي جدة، بلغت من 9 سنوات فتزوجت وولدت من 10 سنوات، ثم بلغت ابنتها في نفس العمر فولدت، فيعني هي جدة يعني للتو، هي للتو جدة يعني. طبعا هذه من الحالات النادرة، لكن يعني الإمام الشافعي يحكي أنه رأها. وأقصى ما يمكن للمرأة أن تبلغه وينقطع عنها الطمث أو ينقطع عنها دم الحيض هو 60 إلى 70 سنة. وقد شوهد بعض النساء في 60 من عمرهن وقد ولد. أنا حدثتني أمي أنها رأت امرأة قد ولدت من 60 سنة وهي مستحية وتغطي وجهها حتى لا يراها النساء حياء من النساء، كيف هي في 60 من عمرها وقد ولدت. ويعني هذا أمر يعني، لكن بعد 70 يعني يصعب جدا أن يعني تحيض امرأة في هذا العمر، والغالب أنه من 50 يبدأ النساء بدخول سن اليأس. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال بنت الخمسين عجوز في الغابرين، يعني أنها تعتبر عجوزا. عموما هذه مسائل ترجع في كثير من الأحيان إلى العادات، والغالب على الشعوب التي في البلاد الحارة سرعة الحيض وطول مدته وطول الفترة التي تكون فيها المرأة من النساء الحيض، والغالب على البلاد الباردة التأخر في الحيض، فتجد البنات قد بلغن إلى 16 من عمرهن ولم يحضن بعد، ثم ينقطع عنهن الدم سريعا، وهذا حال الأوروبيات إن بلادهن باردة. فيعني مسائل ترجع إلى العادات والتقاليد، وبعض الأبواب التي نتحدث عنها هنا ليس لها نص شرعي، إنما فيها التجارب. وقد ذكر العلماء من القواعد الفقهية العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا العادات لها مدخل في الشرع وينبني عليها أمور. قال الحيض هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة في مدة 15 يوما فدونها إلى ساعة من غير ولادة ولا مرض، يعني أن أكثر الحيض هو 15 يوما، بعد ذلك تعد المرأة مستحاضة ولا تسمى حائضا، يعني أن الدم إذا تمادى فوق 15 يوما فهو دم علة وفساد وليس دما طبيعيا. وهذا الأمر قد ثبت مستفيضا عن السلف رحمهم الله من التابعين وأتباع التابعين وغيرهم، وذكروا أنهم وجدوا ذلك عيانا يعني من النساء. وهي طبيعة العلماء أنهم كانوا يسألون النساء حتى يعرفوا، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الفقيه اليوم، يسأل النساء في أحكام الحيض وما إلى ذلك، يسأل في أحكام البيوع التجارات التجارة وما إلى ذلك، يسأل في أحكام الطب وما إلى ذلك الأطباء، ويسأل في كل فن أربابه وأصحابه حتى يكون على وعي وفهم ولا يكون خارج التغطية لا يعرف ما يحدث في العالم، فإنه يعاب العالم الذي لا يدري ما يحدث في العالم. وسبحان الله عندما نرى أئمتنا رحمهم الله نجد أنهم كانوا على درجة كبيرة من الوعي، يعرفون تفاصيل الأشياء وكذا ومشاعر الناس وأمورهم وأحوالهم. إنما تقرأ للإمام مالك رحمه الله تتعجب من تفاصيل معرفته بالحبوب والثمار والفواكه وكذا والبيوع وما إلى ذلك، عجيب سبحان الله. وهكذا أئمتنا الكبار، لكن مع الأسف الشديد نصل إلى القرون المتأخرة، هذه القرون الأخيرة، تجد الفقير لا يدري ما يحدث في العالم. ولا عجب من ذلك أنك تجد الفقيه العالم الإمام إذا كتب في التاريخ يذكر لك تفاصيل الحروب وتفاصيل الجنود وتفاصيل البلدان، يعني بمفهومنا المعاصر أنه يعرف الشاذة والفاذة في الأخبار. وتصادف بعد ذلك قوما لا يعرفون العالم أين هو، لا يفقهون الشرق من الغرب، لا يعرفون الجغرافيا ولا التاريخ ولا شيء، والفقه يعرفونه فقط مادة جامدة يقرؤونها ويدرسونها وانتهى الأمر، ولا يعرفون ما هو فوق ذلك. ويعاب المرء من هذا، هذا يدل على قصور في المعرفة. لكن العالم يجمل به أن يكون موسوعيا مطلعا، ويقبح به أن يكون جاهلا لا يدري ما يخرج من رأسه. إذا قرأ للناس لا يعرف شيئا، إذا تحدث في مسائل تاريخية يخلط الحابل بالنابل، هذا قبيح. وإذا جاء ليتحدث في الفقه خبط خبط عشواء، وإذا تحدث في الطب وما إلى ذلك قال كلاما يندى له الجبين إذا رآه الأطباء مجوه وقالوا هذا لا يليق بإنسان أن يقوله. وقالوا من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب. قد جمع الإمام البيهقي رحمه الله آثار السلف في أن أقصى الحيض 15 يوما في كتاب السنة الكبرى وفي كتاب الخلافيات. وطبعا هذه المسائل يرجع فيها أيضا إلى الطب فينظر فيه، لأن الأطباء يعرفون تفاصيل هذه الأمور ويبينونها في كتبهم. إذن من غير ولادة، لأن الولادة يكون نفاسا، ولا مرض، لأن المرض يكون استحاضة، فأقله لا حد له كأكثر الطهر. يعني لا يوجد حد لأكثر الطهر، قد تمكث المرأة سنوات ولا تحيض، وقد تحيض لحظة ينزل دمها دفقة من الدماء. هذا أقل الطهر أو أقل الحيض. أقل الحيض يقولون دفقة في هذا، دفقة في أحكام الصلاة والصيام وما إلى ذلك. أما في أحكام فيما يخص أحكام العدة والاستبراء وما إلى ذلك فيوم وبعض يوم له بال، فيوم وبعض يوم له بال، لا يكتفى بدفقة فقط. لماذا؟ ما الذي جعلهم يفرقون في الحكم في مسألة واحدة؟ قالوا الذي جعلهم يفرقون هو الاستحسان، والاستحسان هو أن تعدل عن قياس جلي إلى قياس آخر لعلة اقتضت ذلك. والعلة ها هنا هي الحرص على براءة الأرحام وصيانة الأنساب حتى لا يحصل الخطأ والغلط في الأنساب. قالوا لا، تحيض يوما وبعض يوم له بال، أما هكذا فقط دفقة من الدماء وانتهى الأمر لا، قد يكون ذلك الدم الدافق الذي تدفق يعني غير كاف في معرفة براءة الأرحام، كما قال الإمام المازري رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام المازري هو أحد كبار أئمة المذهب، كان إماما أصوليا فقيها صلبا في السنة، وأصله من مدينة مازر في صقلية. تعرفون جزيرة صقلية؟ جزيرة هي أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط، وكانت دار إسلام مدة 400 سنة تقريبا، إلى أن تسلط عليها الصليبيون فألزموا أهلها بالكفر ونصروهم، فلم يعد فيها مسلم. نسأل الله أن يرد بها وبأهلها. وتخرج منها خرج منها علماء كثر كالإمام عبد الحق الصقلي وكابن يونس الصقلي الذي كتب الجامع على المدونة، وهذا الكتاب يسمى مصحف المذهب، فإذا تقدم فيه أئمة كبار في المذهب رحمهم الله. طيب، ولم يرد شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أكثر الحيض وأقله. هذا الباب كل ما ورد فيه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما أكثر الحيض فيختلف باختلاف الحيض. كم هي مدة الحيض؟ قد تكون 3 أيام، 4، 5، 6، تختلف. 8، 9، تختلف. غير أننا سننظر إلى أحوال النساء، فأولهن المبتدأة. المبتدأة هذه هي الفتاة التي قد بلغت للتو، فهذه التي قد بلغت للتو هذه حاضت. كم تمكث هذه؟ قالوا: هذه تمكث إلى أن ينقطع عنها الدم، لكن لا يصل ذلك إلى أكثر من 15 يوما. الآن هذه ليس لديها عادة معروفة، إذن ماذا تصنع؟ تجلس إلى أن ينقطع الدم، أما إذا انقطع في 2، 3، 4، 5 فتصبح تلك عادتها، خاصة إذا تكرر الأمر. فإن كانت مبتدأة فأكثره في حقها إذا تمادت بها الحيضة 15 يوما، يعني بهذا المعنى، الذي ذكرت لكم. وأما أكثر الحيض فيختلف باختلاف الحيض. أكثر الحيض، أيوة. وإن كانت معتادة فإما أن تختلف عادتها أم لا، يعني معتادة يعني لها عادة معروفة، فهي تجلس في تلك الأيام التي اعتادت أن تأتي فيها الحيضة، فإذا انتهت اغتسلت وتطهرت. قال: فإما أن تختلف عادتها أم لا، فإن لم تختلف استظهرت على عادتها بثلاث أيام ما لم تجاوز 15 يوما، وإن اختلفت استظهرت على أكثر عادتها كذلك، وهي في أيام الاستظهار حائض، فإن تمادى بها إلى تمام 15 يوما فحكم حكم الطائر في توجيه الصلاة والصوم وعدم القضاء واتيان الزوج. شوفوا يا إخواني، بارك الله فيك، وحتى تفهموا هذا. عندنا مرأة مبتدأة وعندنا معتادة. المعتادة إما أن تكون حيضتها منضبطة، فهي تعرف من يوم كذا إلى يوم كذا هي حائض، بعد ذلك هي تطهر، تعرف حيضتها. وإلا اضطربت حيضتها، فإن اضطربت مثلا كانت 6 أيام في الشهر الداخل، تمادت عن 6 أيام، ماذا تفعل؟ قالوا: تستظهر ب3 أيام. ما معنى تستظهر؟ يعني تضيف إليها 3 أيام على أساس أنها أيضا حيض، ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها، أمر عادي. وإن سال الدم، نعم وإن سال الدم، لأن هذا الدم هو دم علة وفساد وليس دم طهر، أليس دم حيض، هو دم علة وفساد. والأصل في هذا ما رواه مالك رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تهراق الدم، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. تستثفر يعني تضع ثوبا على فرجها حتى لا يصل منه الدم على ثيابها. ومنه أيضا حديث آخر في بعض الروايات: ثم تلتجم، يعني مثل اللجام تلبسه على فرجها حتى لا يصل الدم. هذا حديث رواه أبو داود والنسائي بن ماجه وصححه الألباني. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش، هذه التي كانت تستحاض: أقعدي أيامك التي كنت تقعدين، يعني أقعدي على الصلاة يعني، واستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي ثم صلي. هذا حديث من أدلة أصحابنا على الاستظهار بثلاثة أيام، وقد ذكره الإمام القرافي في الذخيرة وعزاه لكتاب الجامع لابن يونس، الجامع لابن يونس، وذكر أنه أن ابن يونس ذكر بهذا اللفظ في كتابه من رواية القاضي إسماعيل رحمه الله، إسماعيل ابن إسحاق الجهضمي والمدنيين، ولا يوجد لهذا الحديث أصل في كتب السنة. هذا حديث بهذه الرواية لا يوجد له أصل في كتب السنة. طيب من أين إذن نأتي باستظهار إذا كان الحديث لا أصل له أصلا؟ ذكر العلماء أن من أدلة الاستظهار عند أصحابنا القياس على حديث المصراة. حديث المصراة، ما هو حديث المصراة؟ حديث المصراة أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاعة اشترى، من ابتاع شاة يعني اشترى شاة مصراة، مصراة يعني أخذ حليبها ضرعها وربط حتى انتفخ ثم يتركه فتتوهم أنها حافل باللبن، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، يعني لو الخيار فيها ثلاثة أيام بعد أن يكتشف الجريمة أو يكتشف أنه غرر به، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، على أساس أنه شرب الحليب فوردها ورد معها صاعا من تمر مقابل الحليب الذي شربه. ويعني هذا الحديث أيضا احتج به أصحابنا على هذه القضية التي ذكرناها. فكما أن الضرع الذي أخذ الحليب وبقي فيه لمدة ثلاثة أيام له الحق في أن يرجعه بعد ذلك، فكذلك المرأة إذا أخذ رحمها الحليب مدة ثلاثة أيام فمن حقها أيضا أن تستظهر بثلاثة أيام لتتأكد أن رحمها ليست أن هذا الدم هو دم فساد وليس دم حيض. وإن كان الحقيقة يعني أنا لم أرى وجه القياس في هذا الموضوع، ما هو علاقة رحم المرأة بضرع الشاة وأي جامع يجمع بين هذا وهذا؟ لكن هذا المذهب وهذا دليلهم، حديث ضعيف وقضية المصراة قياس ليس واضحا فيها. هناك قول آخر يمكن أن نتكلم فيه، أنا لا أريد أن أدخل بكم في تفاصيل أخرى. فهمت قضية الاستظهار؟ إذن المرأة جاءت زوجتك إليك وقالت لك: يا فلان، أنا عادة أحيض ستة أيام، الدم تمادى سبعة وثمانية، ماذا أفعل؟ تقول زيدي 7 و8 و9، بعد ذلك اغتسلي وصلي ويمكنني أن آتيك والأمر عادي، أصبحت طاهرة وإن كان الدم ينزل. وفي هذه الحالة هذه مريضة، يجب أن يأخذها زوجها إلى الطبيب وينظر ما هي مشكلتها، من أين يأتي هذا الدم؟ هذا الدم ليس دما طبيعيا، ليس دما طبيعيا. طب ما هو الحيض أصلا من ناحية الطبية؟ ما هو الحيض؟ من الناحية الطبية الرحم في كل شهر يستعد لاستقبال المولود، فيتجهز تجهزا كاملا، ويصبح لديه جدار مستعد ليستقبل النطفة التي ستتحد مع البويضة وتلتصق في جدار الرحم، ويصبح الرحم مستعدا لكي يستقبل مولودا. فإذا لم يحدث التلقيح ماذا يحدث؟ ينهار جدار الرحم فينزل ذلك كله، هذا هو الحيض. ولذلك غالبا لا يجتمع الحيض مع الحمل، ولا من أين سيأتي الدم؟ كيف ينزل الدم وهو الجدار يعني؟ لكن أصحابنا قالوا لا، يكون هناك حيض مع الحمل، وقالوا إن الغالب أنه لا يكون لكن قد يكون، وقالوا إن الحيض ينزل في الأشهر الثلاثة الأولى لمدة 20 يوما. هذه مشكلة، إذا كانت المرأة حاملا والدم ينزل منها لمدة 20 يوما معناه أنها ستسقط المولود، هناك شيء خطير. قالوا وبعد 6 أشهر يكون الحيض لمدة 30 يوما. أتخيل المرأة لمدة 30 يوما وهي تحيض؟ حقا أنا إلى الآن وإن كنت قد رجعت إلى كتب الفقه ورجعت إلى كتب الطب لست مقتنعا أن امرأة حاملا يمكنها أن تحيض، وهذا مذهب عدد كبير من العلماء، يقول لا يجتمع الحيض والحمل، وإلا لم ينضبط لنا إلى هذا الكتاب أصلا، لا في العدة ولا الاستبراء ولا هذه الأمور كلها. إذا كانت حاملا وتحيض إذا ما فائدة من العدة والاستبراء؟ هذا قول الآخرين. أصحابنا احتجوا بقول أمنا عائشة رضي الله عنها التي قالت إن الحاملة تحيض. السؤال الآن، هل ينزل الدم من الحامل؟ قد ينزل، لكن هل هو نفس دم الحيض أم هو دم علة وفساد؟ هذا هو مربط الفرس، هذا هو مربط الفرس. أما الدم قد ينزل من الحامل، فهمتم يا إخواني؟ ليس هذا موضوعنا، لأنه هو لم يتطرق إلى هذا الموضوع حقيقة، هو المصنف رحمه الله لم يتطرق إلى هذا الموضوع. طيب الآن هناك أحاديث عديدة حقيقة تتحدث عن الحيض وعن يعني التفريق بينه وبين الاستحاضة، يعني حقيقة لا أريد أن أخرج عن المذهب حتى لا يحدث لديكم يعني اختلاط في المفاهيم، حتى لا يعني الآن خذوا هذا الذي ذكرت لكم. إذن الآن المرأة التي لها عادة معروفة، إذا زاد الدم على عادتها تمكث كم؟ 3 أيام، تسمى الاستظهار، تستظهر ب3 أيام. هذا الاستظهار بعده تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها عادي، تصبح امرأة طاهرة. طيب في الشهر القادم ماذا تفعل؟ تصبح عادتها زائد، تصبح عادتها هي العادة الأصلية زائد 3 أيام، كانت 6 تصبح 9. فإذا تمادى الدم في الشهر الجديد كم تضيف إليه؟ 3 أيام أخرى، فيصبح كم؟ يصبح 12. فإذا تمادى نفس الشيء تصبح عادتها الجديدة 12 يوما، ففي الشهر الجديد تضيف فقط يومين، يعني تضيف 3 أيام، فيصبح 15 يوما ولا تزيد عليها. هذا كله كلام نظري، هذا كله كلام نظري، ولكن العملي هو أن تذهب إلى الطبيب لترى ما هو سبب هذا الدم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق، يعني أنه عرق ينزف دما وليس الدم الذي ينزل من الرحم طبيعيا الذي يسمى الحيض. واضح يا إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بمن؟ بالمعتادة بالمعتادة. طيب طيب فصل. وللطهر علامتان. كيف تعرف المرأة أنها أصبحت طاهرا؟ بعلامتين. الجفوف هو أن تدخل المرأة خرقة في فرجها فتخرج جافة ليس عليها شيء من الدم، والقصة البيضاء في آخر الحيض كما إذ قص، وهي الجير. الجير يسمى الجص أو القص، نفس المعنى، الجص والقص نفس المعنى. وقد تبدل القاف جيما في بعض اللهجات إلى اليوم، فبدل أن يقولوا قاسم يقولون جاسم، هذا موجود في لهجات العراق والخليج وما إلى ذلك، عندهم هذا الأمر، يقلبون القاف جيما في بعض الأمور، حتى أنهم لا يقولون بدل عبد القادر عبد الجادر. فالقصة والجصة نفس المعنى. والقصة أبلغ للمعتادة، فإذا رأت الجفوف أولا انتظرت، والقصة لآخر الوقت، انتظرت القصة لآخر الوقت المختار، وأما المبتدأة فلا تنتظر القصة إذا رأت الجفوف أولا، وعلى المرأة أن تنتظر طهرها عند النوم وعند صلاة الصبح. شوف كيف تعرف المرأة أنها طاهر، كيف تعرف المرأة أنها قد طهرت من حيضها؟ بأمرين، إما بالجفوف وهو عندما تنتهي فترة حيضها تأخذ قطعة قطن وتدخلها في فرجها، ولا أقول تدخلها إلى داخله لأن هذا مذموم، هذا غلو، بعض النساء يتتبعن، هذا غلو، لم يأمر الله عز وجل بذلك، وإلا لو أنها أدخلت إلى داخل رحمها سيخرج فيه دم، المهم أن لا يكون الدم في الفرج نفسه. وقولنا تخرج جافة يعني من الدم وألوانه، وألوان الدم ليست بالضرورة حمراء كالدم دملي، يعني كما قال حمراء، إنما ألوان الحيض يأتي فيها الحمار والصفار والكدرة، هذه كلها ألوان، لأن يعني الدم في الأول يخرج مرات بلون أسود ولا يزال يتغير يتغير حتى يصبح كالماء المعكر، ماء الطين والعكر هكذا يصبح كالماء المعكر، تسمى الصفرة والكدرة، والصفرة مثل الصديد هكذا يكون فوق الماء، إذا ذبحت إذا طبخت اللحم يرتفع فوق البرمة نوع من الدم يصبح أصفر اللون، هذا أيضا يسمى. فهذه الحمرة والصفرة والكدرة هذه ألوان الحيض. وأما أن يخرج مبتلا بشيء من رطوبات فرج المرأة فالفرج لا يخلو عن رطوبات، فرج المرأة لا يخلو عن رطوبات لأن الله خلقه هكذا حتى يتطهر، هذه الرطوبات تطهره. الحالة الثانية التي تعرف بها المرأة أنها طاهر هي القصة البيضاء، وهو ماء أبيض يرخيه الرحم كالجير المعكر بالماء، بعضهم شبهه بمني رجال وبعضهم شبهه بأمور أخرى. الغالب على النساء إخواني هو رؤية الجفوف، وأما القصة البيضاء فكثير من النساء لا يرينها أصلا، فإذا من كانت عادتها الجفوف تعمل على عادتها، ومن كانت عادتها القصة البيضاء قالوا إذا رأت الجفوف تنتظر حتى آخر وقت الصلاة المختار، ليس الوقت الاضطراري، ثم بعد ذلك إذا لم ترى الجفوف لم ترى قصة البيضاء تكتفي بالجفوف وتغتسل وتصلي. والأصل في هذا كل ما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف، الكرسف هو القطن، فيه الصفرة يعني يستدخلنها في فروجهن ثم يأتين بها إليها، فتنظر فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، هذا ما زال حيضا، فما دام فيه اللون الأصفر ما زال حيضا. وتعني بالقصة البيضاء هنا إذا كانت عادتها أن ترى القصة البيضاء، ما إذا كانت عادتها أن ترى الجفوف فالكرسف يأتي ليس فيه لون أحمر ولا أصفر ولا ذلك. واضح إخواني؟ هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه. وقد نص العلماء على أن الصفرة والكدرة حال الحيض هي من الحيض، أما خارج أيام الحيض فليس بحيض. واضح؟ وفي ذلك أيضا بعض الآثار عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. طيب، فصل. أيوة. ويمنع الحيض. طيب، هو حقيقة لم يطل كثيرا، لم يذكر يعني تفاصيل الاستحاضة وتفاصيل ما إلى ذلك من الأمور، اكتفى بهذا الذي ذكره. ويمنع الحيض الصلاة والصوم والطلاق ومس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد والوطأ في الفرج زمن الحيض وبعده قبل طهرها بالماء. يمنع الحيض الصلاة، هذا بإجماع المسلمين. ويمنع الصوم، هذا أيضا بإجماع المسلمين، لكنها مأمورة بأن تعيد الصوم ولا تعيد الصلاة، وهذا مما اتفق عليه العلماء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة يعني عاقلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، يعني ما الذي جعلنا معشر النساء أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير يعني الزوج، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي اللب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. هذا حديث صريح في أن الحائض والنفساء يعني هي مقاسة عليها، لا تصليان ولا تصومان، لكنهما يعني تعيدان الصيام ولا تعيدان الصلاة. ومما يدل على ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بلفظ: فنؤمر، يعني جاءت إليها امرأة معاذة العدوية وقالت: يا أم المؤمنين، علام تقضي المرأة الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت، يعني خارجية مغالية في الدين؟ قالت: لا أنا لا حرورية، أنا فقط أسأل لست حرورية. فقالت لها أمنا عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وذلك لما سألتها. والحديث في معاذ العدوية والحديث صحيح البخاري أيضا ومسلم، هو في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على هذا الأمر، وحكاه النووي أيضا في المجموع، وهذا مما اتفق عليه علماء الإسلام أن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. واضح إخواني؟ طيب، من الأمور التي ذكرها الشيخ هنا قال يمنع الحيض الصلاة والصوم والطلاق. كيف يعني يمنع الطلاق؟ يعني أنك، واسمع، داعي الجاهل يفهم هذا الأمر، داعي الجاهل الذي يتهكم بأحكام الشرع يفهم هذا الأمر، أنك إذا قررت أن تطلق زوجتك لا يجوز لك أن تطلقها وهي حائض. هذا يسمى طلاق البدعة. طلاق البدعة أن تطلق زوجتك في طهر قد مسستها فيه أو وهي حائض. في هاتين الحالتين يحرم على الرجل أن يطلق امرأته، والطلاق يسمى طلاقا بدعيا ويؤمر بإرجاعها. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طلق زوجته وهي حائض، فذهب أبوه عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا، وقال له مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. تفاصيل هذه الأمور إن شاء الله الطلاق وكذا ستأتي من بابها، لكن هنا الذي يهمنا أنه يحرم على الرجل أن يطلق امرأته إذا كانت في حيضها أو بعد طهر مسها فيه، يعني جامعها فيه. لما؟ لأنه يكون قلبه قد نفر منها. فالشرع حتى يسد باب الندم على الطلاق، وسبحان الله قال العلماء لو أن الناس تبعوا شرع الله في الطلاق لما ندم مطلق القط. أن طبعا هذا الله المستعان، الله هذا عندما كان شرع الله يطبق، الآن حتى في مسائل الطلاق لم يعد شرع الله يطبق. أن طلقها ولو 100 تطليقة إذا لم يطلقها القاضي فلا لا اعتبار بطلاقك، هذا عبث في دين الله والله، هذا العبث في دين الله. قال نافع كان عبد الله قد طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه فراجعها. طيب يعني هذا الحديث رواه البخاري، طيب هل طلاق هذا يحسب أم لا يحسب؟ هذا موضوعه كتاب الطلاق، ولكن الذي عليه جماهير العلماء أنه يحسب، يعني أنه أن هذه التطليقة حرام وعليه أن يتراجع عنها وتحسب عليه تطليقة واحدة. انتبه انتبه يا أخي الكريم، إذن يحرم عليك أن تطلق زوجتك وهي حائض، ويحرم على الحائض مس المصحف، وهذا باتفاق، لأن قلنا إذا كان الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، فإذا كان القرآن لا يمسه إلا طاهر فما بالك بالحائض، فهذا من باب أولى. هذه قال وقراءة القرآن، هذا الأخ مخالف مشهور المذهب، هذا القول موجود في المذهب لكنه قول ضعيف غير معتبر، والمعتبر في المذهب أن الحائض تقرأ القرآن ولا حرج عليها في ذلك. بالمناسبة الحائض ليست تقرأ القرآن فقط، بل إذا كانت أستاذة أو تلميذة أو طالبة يجوز لها أن تمسه أيضا. لما؟ لأن الأمر إذا ضاق اتسع، ولأن الضرورات تبيح المحظورات. إذا المرأة إذا كانت في فترة حيضها لا نقول لها اجلسي أسبوعا كاملا لا تقرأ كتاب الله، لا، الصواب أنها تقرأه، وهذا من مفردات مذهب أصحابنا يعني، ولم يقل به لا الشافعية ولا الحنابلة ولا الأحناف، يعني انفرد أصحابنا بهذا القول وهو مشهور المذهب. القول الذي الغريب كيف اختاره الشيخ القول الآخر، القول الآخر ضعيف، القول الآخر ضعيف لا لا لا اعتبار به. وقراءة القرآن ودخول المسجد، بالمناسبة المرأة إذا كانت على جنابة لا يجوز لها أن تمس المصحف ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن. لما؟ الجناب يمكن أن ترفع عن نفسها. طيب لو أنها كانت على جنابة ثم دخل على الجنابة حيض، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأن الفترة عذر، فلا نقول لها اجلسي من غير أن تقرأ القرآن أسبوعا كاملا، ثم حتى لو اغتسلت لن ترتفع جنابتها، يعني أصبحت الآن مرتبطة بالحيض، واضح يا إخواني؟ لكن لو طهرت، هذا كلام الفقهاء، لو طهرت من الحيض ومكثت فترة لم تغتسل بعد، هل يجوز لها أن تقرأ أن تمس القرآن؟ هل يجوز أن تقرأ عفوا أن تقرأ القرآن؟ نقول لا، لأنه يمكنك أن تغتسلي، يعني إذا كانت على جنابة ثم دخل على الحيض يمكنك أن تغتسلي وترفع عنك الجنابة والحيض. واضح إخواني؟ واضح هذه النقطة. طيب دخول المسجد، تقدم معنا حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. عن أمنا عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه شارعة إلى المسجد أو شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت على المسجد فإني لا أحل المسجد الحائض ولا جنوب. هنا هذا حديث ضعفه بعض العلماء وحسنه الحافظ الحجر رحمه الله، وهذا الحديث هو دليل عدم جواز دخول الحائض والجنب إلى المساجد. قال والوطء في الفرج، والوطء في الفرج زمن الحيض وبعده قبل طهرها بالماء. ما معنى هذا؟ يعني في فترة الحيض لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته، فإذا طهرت قبل اغتسالها أيضا لا يجوز له أن يجامع حتى تغتسل. قال الله تبارك وتعالى فإذا تطهرن، يعني انتهت فترة حيضهن فأتوهن من حيث، يعني لا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يطهرن يعني تنتهي فترة حيضهن، تطهرن يعني اغتسلنا من الحيض، عندئذ يجوز للرجل أن يأتي زوجته. واضح يا إخواني؟ طيب، وما الذي يجوز له من زوجته وهي في حالة الحيض؟ يجوز له ما بين السرة والركبتين، يعني كل الجسد ما إلا ما بين السرة والركبتين، يعني لا يجوز له أن يستمتع بأفخاذها بإليتيها بما إلى ذلك من غير جماع. مشهور المذهب نعم لا يجوز من باب سد الذرائع، لأن الحامية حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فسد للذريعة لا يقترب من هذا المكان. لك أعلاها فعل ما شئت، ما لك ولهذه الأماكن. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، لا يحرم عليه أي يعني. الدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا عام لا يحدد بالضبط ماذا، هذا فيه نهي عن الجماع. وعائشة رضي الله عنها تقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. هذا صريح في أن الجماع فقط، أو هذا ظاهر لا نقول صريح، هذا ظاهر في أن الجماع هو المحرم، أما غير ذلك من استمتاع جائز. لكن هناك حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضت عائشة رضي الله عنها فألقى عليها إزارا وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمر بالمرأة أن تتزر ودونك أعلاها، قال ودونك أعلاها. فهذا هو الدليل على أنه يحرم مباشرة ما بين السرة إلى الركبتين سدا للذريعة حتى لا يقع الإنسان فيما يحرم كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وحقيقة بقي فصل النفاس وسريع نأخذه بسرعة. فصل النفاس يقول هو الدم الخارج من القبل بسبب الولادة غير زائد على 60 يوما، فإذا زاد على 60 يوما فلا تستظهر. وحكم دم النفاس فيما يمنعه وفي اقتضائه الغسل حكم دم الحيض مطلقا والله أعلم. شوف يا إخواني باختصار شديد، النفاس هو الدم الذي يخرج من قبل المرأة مباشرة بعد ولادته بعد الولادة، فالرحم يخرج كل الأمور التي فيه، كل ما له علاقة بالمولود والجدار الرحم وما إلى ذلك يخرج على شكل دماء. هذه الدماء ليس لها وقت معين في أقل ما تخرج منه، قد يخرج الولد جافا، قد يخرج دفقة ليوم أو يومين أو ثلاثة، قد يمكث أسبوعا، قد يمكث أسبوعين، قد يمكث 3 أسابيع، لكن أقصى ما يبلغه عند أصحابنا هو 60 يوما، والعلماء أغلبهم يقول 40 يوما، والعامة انتبه وهذا ليس من اليوم بل من زمان، ذكرها ابن ناجي في شرحه، قال إن أغلب نساء إفريقيا يعني بلاد تونس يظنون أن المرأة تمكث 40 يوما لا تصلي ولو لم ينزل عليها دم بعد الولادة. هذا أيضا عندنا في بلادنا، كثير من النساء يحسبن أن الحائض أن النفساء تجلس 40 يوما لا تصلي حتى لو لم ينزل دم. وذكر بعض العلماء أنه حتى نساء مصر كنا يحسبن ذلك، وهذا واقع سبحان الله العظيم. وقد اختار الإمام ابن عبد البر أن رجح أن أقل أن أكثر الحيض أن أكثر النفاس هو 40 يوما خلافا للمذهب، خلافا لما عليه المذهب. وكان الإمام مالك يقول أقصى مدة النفاس شهران، ثم رجع يعني شهران يعني 60 يوما، ثم رجع عن ذلك وقال يسأل النساء عن مسألة يعني يرجع فيها إلى الأطباء وإلى النساء. وقال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وغيرهم إن أكثره 40 يوما. واحتجوا بما قالته أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح. وقال الترمذي السنني وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك فإنها تغتسل. فهذا لذلك يعني رجح الإمام عبد البر أن النفساء تجلس 40 وتجلس 60. وأنا قرأت في كتاب طبي أن النفاس قد يبلغ 60 يوما، لكن يعني هناك يعني تفاصيل في هذا الموضوع. على أي حال كل أحكام النفاس بعد ذلك هي نفس أحكام الحيض فيما يحرم وفيما يجوز وفي سائر أحكامها إلا في المدة. إذن لا يجوز للرجل أن يمس امرأته يجامعها وهي نفساء، عليها أن تغتسل فورا بعد طهرها، والطهر يكون بالجفوف أو بالقصة البيضاء. نفس هذه الأحكام هي نفس الأحكام التي ذكرناها آنفا. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.